السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المؤلف رحمه الله من كتابه رياض الصالحين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله أورد هذا الباب ضمن كتابه الجليل رياض الصالحين، فذكر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتبر من أعظم ما فرض على هذه الأمة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الجهاد، إن الجهاد في سبيل الله، وفي مرتبة الجهاد كما ورد عن علي رضي الله عنه، وعده بعضهم الركن السادس من أركان الإسلام. وقد أورد المؤلف في صدر الباب آيات من القرآن الكريم، ذكر بعض الآيات، وإلا فالآيات كثيرة، مستدلا ومستشهدا بها، كقوله جل ذكره: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكقوله جل ذكره: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر ما أورد. وذكر أحاديث من أهمها الذي هو أصل في أسلوب ووسيلة الإنكار، حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كما ورد في الأحاديث الأخرى التي بمعناه. وأورد أحاديث كان من آخرها إنكاره عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي تختم بالذهب فانتزع الخاتم من يده ورمى به وألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده أو في أصبعه. ثم أورد هذا الحديث ليبين من موقف الصحابة رضي الله عنهم كيف أنهم امتثلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الحسن البصري رحمه الله من كبار أئمة التابعين، الحسن بن أبي سعيد البصري من كبار أئمة التابعين، وأدرك عدد من الصحابة أكثر من 100. فيروي عن عائذ بن عمرو المزني، وعائذ من أجلاء الصحابة، من أجلائهم ومن الذين تقدم إسلامهم، وكان من صالح الصحابة ومن أغيارهم. فدخل على عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد بن أبيه، هذا والي على العراق، وفيه جلافة وصلافة وشدة وظلم، وكما هو الشأن في كثير من ولاة بني أمية. فعائذ رضي الله عنه ما أراد أن يسكت ويتركه، فجاء وذكره، ذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاطبه بنوع من الرقة: أي بني. فهو صغير السن عبيد الله بن زياد، وأيضا الصحبة يعني في جانب عائذ، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه استعمل معه هذا الأسلوب الذي فيه نوع من الرفق: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، لأنه بلغه عنه أمور شديدة وتضايق الناس منه. فهذا تحذير من ناحية إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء، الرعاء جمع راعي، جمع راعي الرعاة، شرهم الحطمة أي الذي يحطم رعيته، يحملها على أن تتحطم وتتكسر وتتضايق من التحطيم والتكسر. فصاحب الإبل إذا كان لا يحسن رعايتها فإنه لا يريدها موارد حسنة ومناسبة، يتركها تتضايق على الماء، على الموارد وعلى المرعى وعلى الطرق، إذا مرت بطرق ضيقة لا يحسن كيف يسوسها ويسوقها ويقودها، ما مهمل لا يبالي أو غشيم. لكن لو كان عنده نوع من الحكمة عرف كيف يريدها الماء شيئا فشيئا، أو كيف ترد على المرعى أو على العلف، أو يعني يحسن رعايتها. أما الذي يترك هذه الإبل يحطم بعضها بعضا ويؤذي بعضها بعضا، فكذلك الرعاة من بني آدم الذي لا يحسن الرعاية مهملا ظالما غشيما، فإنه يترك الناس يأكل قويهم ضعيفهم، وظالمهم يستولي على الضعفاء والفقراء والمساكين ولا يبالي بهذا. فهذا يعني مثال ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شر الرعاء الحطمة الذي لا يبالي بمسؤوليته، مع أنه بين عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن الرعية، هذا الأمير على البلد، الوالي على منطقة أكبر، الرئيس مهما كانت ولايته بحسب، مهما كان العدد قليلا أو كثيرا فهو مسؤول، وكان العراق كله تحت ولاية عبيد الله بن زياد، فكان لا يبالي، بل هو نفسه مصدر الشر والظلم صلى الله العافية. ويدل على هذا رده، فإياك أن تكون منهم، انتبه لنفسك، احذر أن تكون من شر الرعاء. ماذا كان رده؟ استجاب، شكر، سأل الله السلام والعافية، أبدا، بصلافة وعنف وعدم أدب، اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فوفق عائذ بن عمرو رضي الله عنه، قال وهل كانت فيهم نخالة؟ كلهم كما جاء كلمة المأثورة كالنجوم، النخالة في غيرهم ليس في وفي من بعدهم، يعني كأنه يقول فيك أنت وأمثالك، أنتم اللي نخالة لا خير فيكم. النخالة معروفة، لما ينخل الدقيق فيخرج منه القشور والأشياء التي لا يستفاد منها ولا، فكان هذا هو الرد. فإذا عائذ رضي الله عنه كما جاء في حديث عبادة بن الصامت لما يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وفي آخره وأن نقول بالحق أينما كنا ولا تأخذنا في الله لومة لائم. فعائذ رضي الله عنه فضخها في وجه عبيد الله بن زياد، قال إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه، لأنه أشغل الناس وأذاهم. فإذا ينبغي للمسلم أن يتق الله، وإذا رأى منكر فلا تأخذه في الله لومة لائم، وينكر إن كان له قوة وقدرة ويد فيستعمل هذا الشيء، وإن كان صاحب لسان أو قلم فبقلمه بلسانه، أضعف شيء أنه بقلبه يجد من الحزن والأسى والندم، ويتمنى على الله أن تكون له قدرة على إنكار المنكر. الحديث العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث حذيفة رضي الله عنه يعني فيه من الوعيد الشديد ما ينزعج له المؤمن الذي يقدر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تحذير عظيم، يقسم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. المعروف كما مر بنا هو كل ما عرف من قبل الشارع في أمور العادات والمعاملات، وكل ما أشهره الشارع وأقره وحسنه وطلب الامتثال له. والمنكر هو كل ما استنكره، ليست مسألة أعراف عادات، بل ما أنكره الشارع، فكل ما أنكره فإنه من المنكر. فيقسم عليه السلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، إن فعلتم بين أمرين، إن فعلتم فبها ونعمت، أو لا يوشكن الله، يوشك أي يقرب، أن أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا، هذا عذاب، مصيبة، بلايا، تسليط الحكام، زلازل، براكين، أمراض، من أنواع البلاء التي لا يعلمها إلا الله. ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، لأنه فات الأوان. والدعاء إذا كان الإنسان متلبس بالمنكرات ما يفيد دعاؤه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فكذلك الفسقة، الفجرة، المتلبس بالمعصية ما ينفعه دعاؤه، لأنه طولب أن يكف عن المعصية، أن يمتنع، فإذا أصر وأبى واستكبر فإنه إذا وقعت الواقعة لا يرفع دعاؤه ولا يستجاب. فهذا تحذير شديد. ولو تفقدنا أحوالنا ومجتمعاتنا لا رأينا أننا أتينا من هذا الباب، من باب التفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غلبت علينا المجاملات والمداهنة والضعف والخوف من غير الله، وهذا يخاف على وظيفته، وهذا يخاف على منصبه، وهذا يخاف كذا وكذا. ولا شك أن هذا ضعف في الدين، ضعف في الدين. فينبغي أن نتنبه لما نحن فيه، ويكون الإنسان قويا في جانب الله، لا يجامل في دينه، وإذا رأى المنكرات عليه أن يتحرك وبحسب استطاعته، إن كان له سلطة في بيته، في عمله، مدير مدرسة، مدير شركة، له سلطة، إذا كان أمير فمسؤوليته أعظم ويستطيع، أو مدير لإدارة ما فعنده من القوة والسلطة ما يستطيع. لكن للأسف غلب الضعف والمجاملات وتلبيس إبليس: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صحيحا، لكن الحكمة ما هي؟ ما هي بالحكمة الضعف، الحكمة أن تضع الشيء موضعه، إن كان يحتاج إلى لين فهي الحكمة، وإن كان يحتاج إلى حزم وقوة فهي الحكمة. بعض الناس الحكمة عنده هي الضعف والملاينة دائما وأبدا، لا، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، فإذا احتاج إلى قوة وحزم فهذه الحكمة، فإذا عملت ما يحتاج إلى حزم بلين فهذا من غير حكمة، ليست حكمة. مثل ما أن كذلك إذا كان الأمر يحتاج إلى نوع من اللين والرفق فأتيته بقوة لا يعتبر من الحكمة، كذلك عكسه. هل يؤخذ من ذلك أنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما أنه إذا قام به البعض يسقط عن البعض؟ هو مرت بين الأحاديث وذكرنا شيء من أقوال أهل العلم، أما أنه واجب فهو واجب لا شك، وإذا قام به البعض بالقدر الكافي فلا شك أن الأمة يعني تكون عوفيت من هذا الأمر. لكن إذا كانت المنكرات كثيرة ولم الذين يقومون بها إن كانوا من المحتسبين أو ممن مثلا كلفهم ولي الأمر لا يغطون الحاجة ولا يقومون بها كما ينبغي، إما لقلة عددهم أو ضعفهم أو قلة إمكانياتهم، فالمسؤولية على الجميع والواجب على الجميع، والإثم معرض له، الجميع معرضون للإثم ما لم يكن هذا هؤلاء الذين قاموا تسد بهم الحاجة. فإذا لم تسد بهم الحاجة فنحن مسؤولون كلنا، ما نقول هذه وظيفة الدولة وظيفة ولي الأمر، لا، وظيفة كل مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خاطب ولي الأمر، قال: من رأى، وهذا للعموم من ألفاظ العموم، يتناول كل مكلف، كل مكلف بحسب حاله، من رأى منكم منكر. وهذا التهديد في حديث حذيفة كذلك: لتأمرن بالمعروف، خطاب للأمة جميعا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. هذان الحديثان حديث أبي سعيد الخدري وأبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنهما يبين عليه الصلاة والسلام نوع من الجهاد، وفيه نوع من المغامرة والتحمل والصبر. ففي حديث أبي سعيد أخبر عليه الصلاة والسلام ابتداء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وفي معناه حديث طارق هذا الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله بالغرز أي الركاب، ركاب مثل ما ركاب السرج، فللإبل كذلك ركاب لها يضع رجله، يضع الراكب رجله عليه ليركب. فهو متوجه للجهاد فيسأل أفضل جهاد، قال كلمة حق عند سلطان جائر. هذه الكلمة من أفضل أنواع الجهاد، لأن هذا السلطان الظالم الجائر ما لم يردع مرة بعد أخرى، حتى ولو قتل هذا الآمر هذا المنكر، حتى لو قتله أو سجنه أو حبسه، فلا ينبغي للأمة أن تخذله، بل يقومون. لو أن نسلك هذا المسلك من أول أمر لنكف الظلمة ولا ما تمادوا، لكن يغلب على الناس كل يعني يغلب عليه الخوف وحب المعيشة وحب الاستكانة وما إلى ذلك. وفي حديث حمزة أفضل الشهداء، في الحديث الآخر أفضل الشهداء بعد حمزة رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، أفضل الشهداء. فلا شك أن من تعرض للظالم وقال كلمة الحق بأي أسلوب كان، واجهه بها مواجهة أو كتب أو أعلن وقال له اتق الله و كف عما أنت فيه عن الظلم عن المعاصي عن فهذه من أفضل الجهاد، أفضل من الذي يواجه العدو في المعركة، لأن الذي يواجه العدو في المعركة عنده نوع من الاستعداد والمعادلة بين الطرفين، هنا ما في معادلة، هذا عنده شرطته وعسكره وحاشيته، يعني معرض، الذي يتعرض لهذا معرض لكل شيء، قد يسجن قد يضرب قد يقتل ما، فلذلك كان أفضل الجهاد. لكن الأمة أو كثير منهم في سائر العصور لا تكاد تصل إلا في أمثلة قليلة من التاريخ، نجد من كبار العلماء من الأفاضل الذين لا يبالون، يقفون في وجوه الظلمة ولا يبالون بهم ولا يرونهم إلا كأمثال الذر، يقوى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم فيحتقر هذا الظالم ولا يبالي به ويرى كأن الجنة بين يديه ليفعل ما شاء. هؤلاء رضي الله عنهم أمثلة، يعني امتثلوا مثل هذه الأحاديث ووقفوا في وجوههم ولم يبالوا. وقد مر بنا موقف أبي سعيد مع مروان وكيف أنه أنكر عليه ولم يبالي به، وعدد من الأئمة كانوا لا يبالون ويقول كلمة الحق مهما جرت عليه. حسن الله عليكم. هل تكون سرية أم علانية؟ إن كانت أمور تتصل بالسلطان بالوالي أمور شخصية هذا لا يجوز، مثل عامة الناس كذلك فهو من باب أولى. إن كان يؤخذ عليه شيء رجل مثل متساهل في عباداته في صلاته أو يتعامل بالربا شخصيا أو ربما عرف عنه شيء من الخمر وما إلى ذلك فلا يجوز لك أن تشهر به بل تنصحه. أما إذا كان أمور تخص الناس عموما والعامة معاصي شائعة منتشرة أعلن بها فأيضا ممكن، بداية ممكن أن يبين له، فإذا لم تكن استجابة ما يجوز السكوت ولا تكون سرية في هذا، يجب العلن وإبراء الذمة أمام الناس، إبراء هذه مسؤولية الأمة كلها، ما تكون سرية إلا في أول بادئ الأمر، فإن استجاب فبها ونعمة والحمد لله، ويكون له عذر، إما أنه لم يعلم أو كان يسعى في هذا الأمر فهذا طيب. فإذا لم كان من النوع الذي لا يبالي بالمعاصي ولا يأبه بها، بل ربما مثل ما نلاحظ في بعض البلاد الإسلامية يدفعون الناس إلى الشر وإلى الفساد، ومسؤولية العلماء في مثل هذه البلاد بل في بلاد الإسلام عموما مسؤوليتهم عظيمة وخطيرة، لأن المسؤولية واحدة، المسؤولية واحدة، الظالم في أي بلد مسلم فعلماء الأمة مسؤولون عنه في كل موضع من البلد الإسلامي، لكن الأقربون منه هم الأولى بالمسؤولية قبل غيرهم. العلماء يقولون ما يعني ما ينظر المنكر كون المنكر يزول أو لا يزول، لأن هذا ليس المطلوب منه، هو مطلوب منه أن ينكر، والله سبحانه وتعالى يقول ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فأنت تبلغ، أنت تنكر، أنت تأمر بالمعروف، استجابوا فبها ونعمت، إن لم يستجيبوا فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم إيه، نعم، وإبراء الذمة، وإبراء للذمة، أنت يعني تؤدي ما عليك، فإن الله سبحانه وتعالى كتب له التوفيق فقد يستجيب، وإن غلب عليها الضلال فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قتل فهو نية صادقة وخالصة لله، لم يقم رياء ولا سمعة، فهو بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام من أفضل الشهداء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله أو شريبه أو قعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله تعالى فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتكسرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وفي لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا، قوله تأطروهم أي تعطفوهم، اكسرنه أي لتحبسنه. هذا الحد يعني حديث خطير جدا وواضح، واضح وبين، مثال يضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة ويوضح لنا هذا الأمر، كيف دخل النقص على بني إسرائيل حتى حلت عليهم اللعنة. أول ما بدأ النقص أن علماءهم كانوا ينكرون على من ارتكب المعاصي أو وقع في الأخطاء أو في السيئات على اختلاف في ألفاظ الحديث، فكان علماءهم ينكرون عليهم، لكن ماذا بعد هذا الإنكار؟ لا يلقونهم من الغد وهم على ما هم عليه، مكب على معصيته لا يبالي، إن كان مقصرا في صلاة أو مبتلا بخمر أو ربا أو رشوة أو ما إلى ذلك أو يظلم. فهذا العالم كأنه لم يكن شيء، يجالسه كما في الرواية الأخرى جالسوهم في مجالسهم ودخلوا معهم في أسواقهم، أو كما في هذا الحديث يكون أكيله وشريبه وقعيده يجلس معه كأن شيئا لم يكن، مع أنه ما انتهى عما نهيته عنه. كان ينبغي أن تقاطعه، أن تهجره، هذا الذي ينبغي. أما أن يبقى مصرا على ما هو عليه وتبلغه أمر الله أو أمر الرسول عليه السلام ويكب على ما هو عليه ويعاند، ثم أنت أيضا تبقى معه، هذا كأنك غير جاد في إنكارك. فالله سبحانه وتعالى لما رأى منهم هذا الأمر وضعف الغيرة وضعف الإنكار، فذكر عليه السلام قول الله تعالى: لعن الذين كفروا، فلعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنتهم أنبياءهم. وفي حديث ابن عباس: لعنوا بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، مع أنهم ينهى بعضهم بعض لكن بغير جدية، ما يستتبع هذا النهي نوع من المقاطعة والمهاجرة والغضب وعدم الانسجام. فكيف بالذي لا ينكر إطلاقا؟ ما كان فيه إنكار ولا شيء من هذا أبدا. يعني الإنسان يلاحظ جاره لا يشهد الصلاة أبدا، ما نصحه، قدم بالنصيحة، فإذا لم ينتصح أنكر، شدد اللهجة. أو تلاحظ أنه موظف في بنك يتعامل بالربا، أو يرابي ويتعامل، أو حليق. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، أمر وأمره للوجوب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نحن نداهن أصدقائنا وإخواننا وأبناءنا وكأن شيء لم يكن. ما أحد ينكر ولا يغضب، ولا افترض أنك ما تستمر معه على هذا الأمر. إذا وجدت منه عدم الاستجابة تنذره وتحذره وتقول أنا لا أعرفك بعد هذا، وتقول أنا ما أكرهك لأمر دنيوي أبدا، في أمور الدنيا ما قصرت معي في شيء، لكن بيني وبينك هذا الحكم الشرعي، هذا ما يكون أبدا، بل من عمله يستهجن. كلمة للإمام سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الرجل محمودا من قبل إخوانه ومن قبل جيرانه فإنه مداهن. إذا كان الرجل محمود من قبل إخوانه ومن قبل جيرانه فاعلم أنه مداهن، لأنه ما يمكن يكون يحمد ويثنى عليه إلا وهو ساكت عليهم، لأن في الغالب هذا فيه كذا وهذا فيه كذا. فإذا العالم جامل الجميع ودائم يقابلهم بهذه الابتسامة من غير إنكار ومن غير تعنيف، بل يقول تأليف، هذه تأليف إلى متى؟ تأليف له وقت معين تتألفه، صحيح تبتسم تبش تعامله باللطف إلى وقت معين. فإذا وجدت منه أنه لا يبالي ويراك بالرأسه فلا يجوز لك أن تستمر معه بهذه الطريقة، وإلا فأنت مداهن. ولا شك يعني كثير من الناس يفضل هذا الجانب، الابتسامة والجلسة، وإلا سوف يقاطعونه هم أنفسهم، لا ينسجمون معه إذا صار ينكر عليهم، إذا صار ينكر عليهم ما يرتاحون لهم. لكن يكفي أن تكون على اتصال بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المداهنون الذين لا يريدون قبول النصيحة ولا يأخذون بها، تخلص منهم، خفف منهم، ماذا تريد من ورائهم؟ فبين عليه السلام وحذر: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي جعل من لم ينكرون كالذين ارتكبوا الإثم كما فسرها بعضهم. ضرب قلوب بعضهم ببعض، جعل الذين لم ينكروا على أهل المعاصي مثلهم، شأنهم شأن مرتكبي المعاصي، أو أنه ضرب قلوبهم بعض بالبغضاء وعدم الانسجام بينهم، وانتشرت بينهم يعني الفوضى والفتن وما إلى ذلك، صار بعضهم يكيد لبعض ويمكر ببعض، ثم لعنهم ثم حذر عليه السلام. انظر هذا الأسلوب، كلا والله. التفت بعد أن ذكر حال بني إسرائيل، التفت إلى الأمة، كلا والله. وفي رواية الأخرى أنه كان متكئا فجلس مهتما بالموضوع، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، وفي لفظ على يد السفيه، ولتأطرن أي تعطفون على حق، تشدوا بقوة. أبو سعيد جر يد مروان قال تعال، أراد يصعد المنبر يخطب قبل الصلاة، شده لكن مروان أقوى منه، فأبو سعيد قال هذا الذي عندي أنا، ما أستطيع أكثر من هذا رضي الله عنه. وقام رجل آخر أنكر عليه، قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه. لتعطرنه ولتقصرنه، زيادة في التأكيد، تحبسونه على الحق ولو كره، كأنه يريد أن يقع في النار فأن تجره لا يقع في النار، تشده بقوة لو كان يعقل. أو لا يلعنكم كما لعنهم، أو تدعونه فلا يستجاب لكم كما في حديث حذيفة. فيا إخوان، علينا أن نتفقد أنفسنا، علينا أن نتفقد أنفسنا وبيوتنا وأحوالنا. فهذا أمر قصر فيه الكثير، ولا نغتر كون أحد من أهل العلم وعدد من أهل العلم هداهم الله قصروا في هذا الجانب وغلب عليهم الضعف. فالعاقل منهم يعتذر، يقول لا تغتر بحالي، وبعضهم نسأل الله العافية يعني يتأول تأويلات ولا يعترف بحاله وتقصيره، بل والله إننا مقصرون. لكن الله سبحانه وتعالى يبعث من الأمة، يبعث من الناس من عنده من القوة على قول الحق والأخذ به، ولا يبالي بأحد. ولو عملنا بهذا والله لتخففنا من أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ابتليت بها الأمة، وهي صحيحة الحديث فيها صريحة بالنهي عنها، في تحريمها أو كراهتها كراهة شديدة، أو أنها من الكبائر كشأن الربا، منتشر في الأمة. أين الإنكار؟ أبدا، هذا شيء عادي، صار عند الأمة أمر عادي، وظائف عادية، وتعامل عادي، ومعاملات، إلا من شاء الله من أهل الخير والصلاح الذين يجتنبون. لكن الإنكار هذا قليل جدا أن ينكر على هؤلاء. فلعل الله، نسأل الله أن يفتح علينا بأن نعود إلى الحق ونأخذ به ونلتزم به ونقول به أينما كنا، كما بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن حديث عبادة بايعنا الرسول، وهي بيعة لكل الأمة، بايعناه على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، لكن أيضا نقول بالحق أينما كنا. فنحن نذعن للحاكم ونتواضع له وننقاد له، ولو ظلمنا في بعض الأشياء، لكن أمور الدين لا نتنازل عنها ولا نسكت. فأمور الدين لا ينبغي أن يتساهل أو يجامل فيها أو يداهم فيها. الأولى البعد عن هؤلاء، لأنه في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فأنت شريكك صاحب وصديق، وإذا كان متلبس بالمعاصي سوف يعني تترك بعض الأشياء وتجامله، فالأولى أنك إن وجدت منه استجابة وأنه سوف يستجيب ويترك ما هو عليه طيب، وإن كان مصر فيخشى أن يؤثر عليك بحكم العلاقة التجارية والمشاركة، فالبعد عنه أولى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب الناس وأراد أن يصحح مفهوم، يعني في ذلك الوقت المتقدم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كان عند بعضهم من حديث العهد بالإسلام إما من الأعاجم والأعراب في شأن هذه الآية، في قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الآن نسمع بعض الناس يقول: يا أخي ما يضرني، هذا كما يقولون في المثل ذنبه على جنبه، ما ما ما لي في شأن. لا، هذا فهم خاطئ. أولا الآية ليس هذا المراد منها، ثم أيضا الأحاديث والأدلة الأخرى عموما من آيات وأحاديث تدل على خلاف هذا المفهوم. فالآية بين أبو بكر، بين أن بالحديث، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذن على إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، يعني الظالم ومن معه، كما في حديث أم سلمة الذي مر بنا، يعني قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث وكثر الظلم وكثرة السيئات والمعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ الأمة بأجمعها، يأخذها بأجمعها، نسأل الله السلام والعافية. فأبو بكر رضي الله عنه صحح هذا المفهوم. أولا أورد هذا الحديث الذي يفهم منه أن مسؤولية الإنكار على الظلمة والفسقة والضالين مسؤولية الجميع، ولا يجوز أن نتنصل من هذه المسؤولية. ثم أهل العلم يقولون المقصود من الآية يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم من الهداية أمركم بالمعروف والنهي عن المنكر، أما إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فلم تهتدوا بعد. المهتدي هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا اجتهدت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلم يستجب لك، ما استجابوا، فقد أبرأت ذمتك، أبرأت ذمتك، هنا لا يضرك من ضل. أما أن تتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول لا يضرني من ضل أنا مهتدي، ما اهتديت أنت، لأنك تركت ركنا من أركان الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركته فلم تهتدي بعد. أما إذا أتيت بهذا الباب وأمرت ونهيت واجتهدت وتحملت الأذى، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من أذى، كما في وصية لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الذي يظن أن الطريق مفروش بالورود وسوف يستقبل بالترحاب والتهلية وما يكون من هذه الأمور فهذا مخطئ، مخطئ ولا ما سلك الطريق الصحيح، لكن سوف يبتعد عنه ويكشر في وجهه وربما سجن وربما طرد وربما فصل من وظيفته، لكن يجب أن يصبر على ما تعرض له. فهذا كون أنهم يضلون، فالله سبحانه وتعالى قال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، وإن عليك إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فأنت إذا بلغت فالباقي على الله سبحانه وتعالى، لكن كن صادقا في تبليغك. وسعيد بن جبير رضي الله عنه، عدد الذين في عهد الحجاج عدد كبير، حتى أنس رضي الله عنه تأذى منه، وابن عمر تأذى منه، وقيل إنه قتل ابن عمر ودس له شيء فحديدة فيها سم فأوعز إلى من يجعلها في رجله وأنه جرح وتأثر، وقتل ابن الزبير رضي الله عنهما، فظالم ووقف له لكن كان في غاية من الظلم، ونسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.